نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع الكريم عبد الله قروان من حضرموت اليمن، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا فضيلة الشيخ. سؤالي: ما نصيحتكم لمن يقضي أكثر وقته أمام وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة ما لا فائدة فيه؟ وجهونا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم من عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من أخينا عبد الله قروان من حضرموت اليمن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا وإخواننا المستمعين ومن تبلغ هذه الكلمة من المتحبين في الله. تقول: ما نصيحتكم لمن يقضي أكثر وقته أمام وسائل التواصل إلى آخره ومتابعة ما لا فائدة فيه؟ ولا شك أن الوقت هو الحياة، والوقت والساعات هي العمر، بل العمر هو أنفاس، العمر أنفاس ودقات قلب، هذا هو العمر، مجموعة أنفاس ودقات قلب، فكل نفس وكل دقة من دقات القلب هي تمضي من العمر. ولهذا جدير الذي يحب الخير لنفسه والذي ينصح نفسه أن يعلم أن كل لحظة تفوت أو دقيقة أو ثانية أو ساعة أو يوم ومن عمره، وأنه محاسب عليه أيضا. ولهذا يعني تضيع الأوقات النفيسة في الأمور الحقيرة هذا من الخذلان ومن قلة التوفيق. ولهذا سؤال صاحبنا الشيخ عبد الله جيد حقيقة، ولهذا ينبغي أن يتنبه المسلم لأن العمر محدود وأنه غير مخلد، وأنه سيلقى ربه فيسأله عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. ولهذا ابن عقيل الحنبلي يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، ثم يقول: حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني، لاحظوا هذه العبارة العجيبة، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20. هذا ما يدل على إدراكه رحمه الله، وهو من هو ابن عقيل في علمه وصاحب كتاب الفنون، قالوا إنه بلغ أظن 1000 مجلد. فيقول: أنا في 80 في حرصه على العلم أشد مما كان حين وما يجده في حينما كان ابن 20. وابن القيم رحمه الله يقول: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، قال: وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة عيشته الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني العمر يمر مر السحاب، فما كان من وقت لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة واللهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به صلى الله عليه وسلم أنام البطالة، قال فموت هذا خير له من حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام نفيس، ولا سيما ما أشار إليه أخونا في سؤاله، نحن أبناء هذا الزمن، وما يعني جد فيه من وسائل التواصل الاجتماعي، وما يعني فعلا يعني شغل الناس واشتغل به الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، مما يعني يجعل العاقل يقف وقفة جادة في المحاسبة. لكن نقول لا شك أن هذه الأدوات فيها منافع، فمن وفقه الله وتوجه إلى منافعها فهي تعين، تعين على الخير وتعين على، فمثلا وجود صفحات ومواقع لبعض طلبة العلم الأفاضل والدعاة الموثوقين، فيها مناصحات وفيها إجابات على أسئلة، وفيها يعني مجاميع مباركة وطيبة وتنبيهات ونصائح ونشر كتب ومقالات وفتاوى نافعة، وأيضا التواصل بين الأصدقاء والأقارب وتفقد الأحوال فيما بينهم، فهذا لا شك أنه هذا يعني خير كثير، وخير ما تفيد فيه هذه الأدوات. وأما من صلى الله عليه وسلم لا شك أنها فيها سلبية وكبيرة، بل تتيح الفساد نسأل الله السلامة لمن لا يعينه الله على نفسه، ففيها يدخل فيها فساد ولا تؤمن الفتنة والانزلاقات نسأل الله السلامة. وهذا هو الذي أشار إليه السائل حفظه الله، فالمقصود أن العاقل يوازن بين المصالح والمفاسد وينظر، فإذا كان لا يستطيع أن يتحكم في نفسه في عالم الفيسبوك كما قال والواتساب وغيرها فعليه امتناع، فعلا وجد أنه مستفيد فليكثر من الفائدة وليقلل من الفساد، وليعلم الخلاصة أن كما قال العالم الجليلان بن عقيل وابن القيم أن الوقت هو العمر، فما حافظت فيه فقد حافظت على عمرك وحياتك ونفسك، وما ضيعت فما ضيعت إلا نفسك والله أعلم. الله المستعان، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها السائل الكريم عبد الله أبو عبد الرحمن، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي الأول عن حكم قص المرأة لشعر رأسها إلى حد الرقبة، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لا شك أن المرأة لا أن تقص شيئا من شعرها، لكنها لا لا لا لا يصل إلى حد التشبه، سواء تشبه الرجال أو تشبه بالفساق أو تشبه النساء الكافرات، فما اختص به النساء الكافرات أو اختص به الفسوق أو كان من خصائص الرجال فلا يجوز للمرأة أن تقدم عليه ولم تفعله. أما إذا كان هناك حاجة أن تقص، إما لكثرته وإما لأنه يعيقها في العمل أو أنها في الغسل ونحو ذلك، فلا معنى أن تخفف منه وأن تقصر، لكن عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تجتنب كل ما يكون فيه تشبه بالفاسقات أو الكافرات أو الرجال أو في حدود هذه الضوابط، أرجو أنه لا مانع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني الأخ عبد الله أبو عبد الرحمن يقول: من رأى ورقة مكتوب فيها اسم الله هل يلزمه أن يرفعها أم ماذا يفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا شك أن هذا سؤال مهم وأيضا يتكرر، وجدير بالتكرار وجدير بأن يتذاكر في الأخيار. لماذا؟ لأنه فعلا يعني هذا الزمن فيه المطبوعات وفيه الكتب وفيه المجلات وفيه الصحف وفيه الأوراق وفيه يعني أشياء كثيرة، وإن كان الآن بدأ طبعا قد يكون قل بعض الشيء بوجود الأدوات هذه التي يكتفى بها يكتب في داخله أو يسمع وتقرأ من غير أن تكون ورقيات، هذه قد تكون خففت، لكن الكلام على ما كان من ورق كما أشار السائل الفاضل، فهذه لا يجوز تعمد القائها وفيها ذكر الله عز وجل، فكيف إذا كان فيها آيات قرآنية أو كان فيها أحاديث نبوية صحيحة؟ فإن هذا ينبغي أن يتنبه له وأن لا يمتهن، الورق الذي فيه ذكر الله عز وجل بأن يوقف في الأرض أو يجلس عليه أو يتخذ سفرة الطعام أو يلقى في القمامة، هذا لا يجوز. ولهذا ينبغي في المسلمين أن يتناصحوا في هذا وأن يجتهد في رفع ما يجده من هذا النوع، وطبعا يتخلص منه بحرقه مثلا أو بدفنه في أرض بعيدة وطيبة وطاهرة، وعلى قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة وعلى قدر الطاقة، من غير أن يقع الإنسان في حرج أو في مشقة. ومع هذا كما أشار الأخ الفاضل ويفهم من سؤالي أنه ينبغي التناصح في هذا والتنبيه، لأنه فعلا يعني كثيرة المطبوعات وكثيرة الأوراق، ولا سيما أحيانا قد يكون في المقررات الدراسية، ولا سيما الصغار في المراحل الابتدائية والمتوسطة الذين أحيانا لا يتنبهون وعندهم شيء من الغفلة والإهمال، فهذا ينبغي كله أن يلاحظ وأن يراعى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها أحد الإخوة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل الشيخ عن المتخاصمين بالمسجد، كان يتخاصم على مكان طاولة أو الإمامة، منهم من يكيد للآخر ويحاول أن يغضبه بشتى الطرق لإغضابه ولا يقدر كبر سنه، وكل واحد منهم متمسك برأيه وقد طالت العداوة بينهما، فما العمل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا واضح أنه طبعا يتكلم إلى حد ما عن قضية يعني شبه شخصية، هي توجد لا شك أنها قليلة نادرة، لكنه واضح أنه جزاه الله خيرا يتكلم عن معاناة ويريد حلا لها، بمعنى أنه يبدو أن عنده في جماعة مسجده أذان شخصان، يبدو أثنان متخاصمان وطالت خصومتهما ولا يقدر أحدهما الآخر، ولا سيما أن قد يكون كما يقول السائل أنه يعني أحدهما كبير سنا وأن صاحبه يتعمد إغضابه نحو ذلك. لا شك أن هذا لا ينبغي أبدا. أولا المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وبنيت لاجتماع المسلمين والتألف بينهم، ومن آداب الذهاب إلى المسجد أن يذهب وعليه السكينة والوقار، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، بمعنى أن المسجد جاء ليجمع الناس على الخير وعلى الصلاح وعلى ذكر الله عز وجل، وأن يجتمع أهل الحي على الخير، فينبغي أن يفهموا هذا. وهذه القضية الخاصة فيما فهمت يعني يحسن فعلا أن يعني إذا كان في المسجد عقلاء ورجال يرجع إليهم في عقلهم وفي حكمتهم وفي حلمهم، ينبغي أن يلجأ إليهم ويتدخلوا في يعني الصلح بين هذين الأخوين، ويعني ينبهوا إلى أن الضرر عليهما جميعا، ولا سيما إذا كان كما قال السائل الفاضل أن أحدهما يكيد للآخر ويحاول أن يغضبه، هذا يدل على ضيق في النفس أو حتى على دناءة، أن تحاول أن تكيد أو تغضب أخاك هذا ليس من المروءة أبدا. المروءة أن تكون مترفعا وأن تكون محسنا وأن تكون رفيقا وأن تكون جامعا لإخوانك وأن تكون محبا لهم وأن تكون ساعيا في كل ما يحبونه وفي كل ما يصلح الأحوال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من اليمن ولدي سؤالان. السؤال الأول: إذا دخلت المسجد وقد صلوا صلاة الجماعة ولم ألحق معهم بأي ركعة وأنا منفرد ولا أعتقد أن هناك جماعة أخرى ستأتي لكي أنتظر وأصلي معهم، في هذه الحال فضيلة الشيخ هل أركع تحية المسجد ثم أقيم الصلاة وأصلي، أم بماذا أبدأ؟ أفيدوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، عليك أن تعلم أنك إذا دخلت سواء إذا كانت الفريضة مقامة وصليت فلا تحتاج تحية مسجد، الفريضة تكفي. كذلك أيضا هنا إذا يعني فاتتك الصلاة تصلي الفريضة، ليس هناك تحية مسجد، تحية مسجد لمن يدخل ويجلس. أما إذا كنت عندك فريضة أو الراتبة تصليها، الراتبة تكفي عن تحية المسجد. الراتبة القبلية مثلا راتبة الظهر القبلية أو راتبة الفجر القبلية، هذه تصليها وهي تكفي عن تحية المسجد. فليس هناك تحية مسجد خاصة، تحية المسجد لمن دخل المسجد وراد أن يجلس. أما ما دام أنك دخلت لتصلي فريضة، صلي فريضة ويكفي. إلا أن تصلي إذا كان لها راتبة قبلها، تصلي الراتبة التي قبلها، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول أيضا: إذا دخلت مع الإمام في الصلاة الجهرية وفاتتني مع الإمام مثلا 3 ركعات، هل أجهر بقراءتي في الركعات الجهرية التي فاتتني أم أقرأها سرا؟ بارك الله فيكم. نعم، إذا دخلت مع الإمام، طبعا الجهرية هي المغرب والعشاء والفجر، أما الظهر والعصر هذه سرية. تقول دخلت 3 ركعات، إذا كنت المغرب مثلا وفاتتك ركعة وقمت تقضي، لا، لأن قلنا في أكثر من مناسبة أن الذي تدركه مع الإمام هو الأول في صلاتك. فإذا كان المغرب 3 وأنت أدركت مع الإمام 2 ركعات فإنك ستقوم وتأتي بركعة، هذه الركعة التي ستؤديها هي الأخيرة وهي ليس فيها قراءة جهرية. لكن لو أنك لم تدرك إلا 1 ركعة مع الإمام وبقى عليك 2 ركعات، فنعم في الركعة الثانية الجهرية فلا مانع أن تجهر بها، لكن جهرا لا يشوش على من حولك، لأن غالبا يكون حولك وناس يقضون صلاتهم أو حتى يسبحون، فلا تشوش عليهم. ارفع صوتك نعم جهرا قليلا، لكن بحيث لا تشوش على أصحابك. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل يشترط في صيام الست أن تكون الأيام متتابعة وبعد رمضان مباشرة أم لا؟ لا يشترط التتابع في صيام الست ولا في أيام القضاء. لو قضيت رمضان عليك أيام من رمضان، امرأة عليها أيام من رمضان، فإن تقضيها ولا تكون متتابعة، وكذلك الست من شوال لا تكون متتابعة، وإن كانت التتابع أفضل من حيث أنه مبادرة في الاتيان بالعمل الصالح، لأن الله يقول: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وتتابع طيب، لكن لا يلزم صوم متفرقة، صوم مع الاثنين والخميس، صوم مثلا في نهاية الأسبوع لأن عندك إجازة، ما في الإجازة مثلا أو نحو ذلك، فلا معنى أنك يعني تفرقها في شهر شوال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال 0534700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل التطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.